سأذكر لك يعني من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل أسلوبه. سأدخل في موضوع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بشكل عام وتعامله مع الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى جرير ابن عبد الله البجلي، وجرير ابن عبد الله البجلي كان يوسف هذه الأمة، كان جميل أشد ما يكون الجمال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله هو الذي يستقبل الوفود. فيقول جرير: ما لقاني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فاستقرأت هذا الحديث وبحثت عنه، فإذا بهذا بجرير بن عبد الله البجلي أبحث عن قصة إسلامه، فإذا به لم يسلم إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوم، وهذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم مريض، كان مريض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتبسم لجرير وعبد الله البجلي وهو مريض. انظر إلى إلى إلى إلى هذه هذا الأسلوب وهذه الكلمة، الابتسامة هذه هي عبارة عن كلمة أحبك في الله، لكن بطريقة غير مباشرة، ولكن هي أبلغ. أما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ثقافة الحب في الله مع الصحابة رضوان الله عليهم فهي عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل الصحابة صغارهم. يعني من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدرهم وكان يجلهم. أذكر أني قرأت في السيرة لما اتهمت أمي عائشة رضي الله عنها بالإفك والسوء، استشار النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، استشار الأول من؟ علي بن أبي طالب، واستشار الثاني أسامة بن زيد. أما علي بن أبي طالب فعمره 18 عاما، نقول هذا شاب. طيب أسامة بن زيد كم كان عمره؟ عمره 12 عاما، يعني في زماننا هذا في الصف السادس ابتدائي أو أولى متوسط. كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة كأنه يقول: يا أسامة إني أحبك، إني أجلك. بل كان هذا ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جميل.